ماذا قالت امرأة العزيز بعد ذلك لما هرب يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف سيدها لدى الباب؟ ماذا قالت؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا يوسف قال لا يمكن أن يكون هذا الأمر، كيف سبحان الله قلبت الطاولة علي، جعلتيني المجرم؟ قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني. الآن هي تتهم يوسف بأنه أراد بها سوءا، ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول هي راودتني عن نفسي، متخاصمان. هي تقول راودني وأراد بي السوء، وهو يقول راودتني. نأخذ قول من؟ نأخذ قول امرأة العزيز أو قول يوسف عليه الصلاة والسلام؟ طبعا نحن كمسلمين أشك أننا ننزه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، لكن نحن نتكلم عن واقع الآيات التي تكلمت عن هذا الأمر، وكيف شهدت هذه الآيات ببراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. كم شاهد شهد ليوسف بالبراءة؟ دعونا نعد ذلك. أولا يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي. إذن أول واحد يوسف شهد لنفسه بالبراءة، قال هي راودتني عن نفسي. الثاني زوجها العزيز، لأنه بعد أن شهد الشاهد قال فلما رأى قميصه قد من دبر، قال أي زوجها العزيز إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، واضح جدا. إذن يوسف العزيز. الثالث الشاهد، الشاهد ماذا قال؟ وشهد شاهد من أهلها، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال فلما رأى قميصه قد من دبر. إذن هذا الثالث الذي شهد ببراءة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الشاهد الذي أحضر للحكم في هذه القضية. الشاهد الرابع امرأة العزيز، يقول الله تبارك وتعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، واضحة جدا. وقالت للنساء أيضا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن امرأة العزيز. الشاهد الخامس النسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، هؤلاء النسوة أيضا شهدنا ببراءة يوسف لما قال الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. هذه الشهادة الخامسة. الشهادة السادسة وهي أعز هذه الشهادات شهادة الله جل وعلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله تبارك وتعالى عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، وقال الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالله إذن صرف السوء والفحشاء عن يوسف، ولما كان يوسف مخلصا أخلصه الله لنفسه سبحانه وتعالى. والشاهد السابع الشيطان. الشيطان ماذا قال؟ قال لربنا تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف منهم عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الشهادات ليوسف عليه الصلاة والسلام لأنه بريء من تلك التهمة، وأن امرأة العزيز هي التي راودته عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم.